تعدل الروح لحظانا. انت الحب وسط القلب مكانا. غالي وحدك انت ببالي، انت الاول وانت التالي. عينك كل نظرة من عينك تذكرني اللي بيني وبينك. علمني وشلون انسى يتبدل قلبي ويكسى طيبة قلبي اللي معذبتني وياك لسا. علمني وشلون انسى يتبدل قلبي. وياك.